أكبر الكبائر كونها فيها هذه الخطورة، ثم كذلك ما يؤدي ذلك إلى الوقوع في النار، كل هذا يدل على خطورة الأمر، وأن أقرب ما أقرب تعبير كونها غموسا كونها غموس صاحبها في الإذن، هذا هو الذي فيه الخطورة، لأن التعليم بكونهم يفعلون ذلك هذا يحصل هذا الشيء، وتوجد اليمين الغموس بدون هذا الفعل، لكن كونها كاذبة كونها هاجرة كون صاحبها يقع في هذه الورطة وفي هذه المصيبة وفي هذه البلية هذا يحصل، وإلا يحصل ذلك الغم إن كان في الأصل كانوا يستعملون ذلك، إلا أن معنى كونها تغمس صاحبها غلوفا ثم في النار هذا هو الأوضح الذي يحصل لمن حصل منه ذلك، وإلا يحصل الغمس الذي كانوا يعتادونه وكانوا قد اعتادوه، هذا يدلنا على خطورة اليمين الغموس وأنها من الكبائر. فالآخر فيما مضى أن الكبائر يقابلها الصغائر، وأن أوضح ما قيل في تعريفها أي الكبائر وتمييزها عن الصغائر لأنها كل ذنب يوعد كل ذنب عليه له حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار وما أشبه ذلك، أن هذا يدل على أنه كبيرة، إذا كان له حد في الدنيا كالزنا والخمس كشرب الخمر وغير ذلك من الأشياء التي لا حدود، فإن هذا يدل على أنها كبيرة ما دام لها حد في الدنيا، وكذلك إذا توعد عليها بلعنة يعني صاحبها أو الغضب عليه أو أنهن في النار وما إلى ذلك من الألفاظ، فإن هذا هو الذي يشعر بأن الذنب كبيرة لكون يوصف بهذه الأوصاف، أما إذا لم يكن كذلك فإنه من الصغائر، والصغائر تغتفر ويتجاوز عنها باجتناب الكبائر، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، مجتنبة الكبائر يعني أن اجتناب الصغائر اجتناب الكبائر يجعل الصغائر تغتفر ويتجاوز عنها، لكن ينبغي أن نعلم هذا خطوة إليه من قبل أن الصغيرة قد تلتحق بالكبيرة كما أن الكبيرة قد تلتحق بالصغيرة، لذلك كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإقرار، يعني أن الكبيرة عندما يصاحبها الاستغفار والندم والخجل تتضاءل حتى تتلاشى وتضمحل يعني ويذهب عظمها بسبب هذا الخوف والوجل والندم والفزع والترك والذنب وكونه على بال الإنسان وعلى ذهن الإنسان يخشى ويتذكره ويحزن له ويندم على فعله ويستغفر الله عز وجل مما حصل منه، يقترن بالكبائر ما يجعلها تتلاشى وتضمحل وتتضاءل حتى تكون صغيرة وحتى تذهب أيضا أصلا، وعكس ذلك الصغيرة إذا حصل الإصرار عليها قلة المبالاة قلة الاكتراف بها قلة الاهتمام بها يكون الإنسان لا يلقي لها بالا ويستهين بها ويصر عليها ويداوم عليها ولا يصيبه حجر وحيا من الله عز وجل من فعلها، فإنها تتعاظم وتضخم وتكبر حتى تصير من جلة الكبائر، وهذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الصغيرة مع الإصرار لا تكون صغيرة بل ترتفع إلى أن تكون كبيرة، الصغيرة مع الإصرار عليها قلة المبالاة والاهتمام والاكتراث بها والإنسان مصرا عليها يجعلها تتعاظم

مثل ما موجود موجود عن البخاري يأتي الحديث الواحد في عدة مواضع من عدة طرق. قبل الحديث إنما على النيات جاء في أول الصحيح وجاء في عدة مواضع بعد ذلك، وهو كله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل هذا الطرق عن عمر بن الخطاب. إذا هو حديث واحد ليس حديثين، يعني بالنسبة كان عن عمر. فهذا الطرق الذي ذكره البخاري يعتبر مكررة بالنسبة لحديث عمر. أما هذا الحديث الذي جاء عن المسعود ثم جاء عن أسعد بن قيس أكد ما قاله المسعود وبين أنها فيه وفي ابن عم له نزلت من الآية، وأن رسول النفاق الحديث قال هذا الكلام، وهما حديثان، حديث عن أسعد وحديث عن المسعود، وموضوعهما واحد ومؤداهما واحد، ولكن هما غير مكرران لأن التكرار باعتبار الصحابي، وإذا اختلف الصحابي لا تكرار، وإذا اختلف الصحابي لا تكرار، وإن كان اللفظ واحدا فحديث ذكره البخاري بإسناده إلى عبد الله، ثم ذكر بعد ذلك أن الأشعث جاء وقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن ويقول عبد الله مرحوم، قال حدثا بكذا، فقال في نزل وفي ابن عم لي، وهذا يعني يدل على التأكد وعلى الضبط وأنه سبب النزول، وأن هذا يعني يشعر بالضبط، وأن هذا كله علاقة بالشيء وكله ارتباطا بالشيء يدل على تمكنه فيه وعلى ضبطه له، فهو يقول في نزل، يعني هو سبب النزول، هو سبب النزول. إذا هذا يضبط وإتقان من الراوي، لأن صاحب القصة أو صاحب الموضوع الذي حصل الشيء بسببه أن يدل على معرفته وعلى خبرته بذلك الشيء لأنه سببه. ولهذا في الترجيح عند المرجحات من كان صاحب قصة ومن كان له علاقة في الموضوع يقدم على غيره، لأنه يكون أدرى من غيره، أدرى من غيره، لأن الشيء له به ارتباط. ولهذا من أمثلة ذلك حديث نكاح مثلا ميمونة هو محرم أو هو حلال، حديثان متعارضان، حديث يقول لك حاوه محرم وحديث يقول لك حاوه حلال، هو حلال، القضية واحدة لا يمكن الجمع ولا يمكن النفس، من إلا الترجيح، والترجيح من المرجحات من له علاقة. قالوا فميمونة صاحبة القصة، ميمونة صاحبة القصة وهي صاحبة الشأن، والكلام حول زواج مثل منها هل هو حلال أو حرام، وهي روت أنه في زوجها هو حلال. قالوا إذا يرجح يعني ما جاء عن طريق صاحب القصة، كذلك أبو رافع كان السفير بينها وبين كان بين ميمونة والواسطة، قد روى أنه تزوجها وحلال، فإذا هناك أشياء ترجح بجانب على جانب، هو أيضا تدل على الضبط وعلى الإتقان، لأن له من له علاقة بالشيء ومن له ارتباط بالشيء يكون أمكن من غيره وأدرى من غيره وأخبر من غيره في ذلك الشيء. وهنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول مثل قال من حلف على يمين قبر يطبق فيه مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. قوله من حلف على يمين قبر يعني يمين قبر عليها والتزمه وثبت عندها وأكدها ووقف عندها يعني ثابتا مع انه ممكن يعني ما عنده تردد، وإنما أظهر جزما وأظهر ثباتا وأظهر التزاما يعني بهذا الشيء الذي حلف عليه مع أنه كاذب، مع أنه كاذب، ومع ذلك يظهر منه يعني هذه الأمور التي تؤكد موقفه وثباته والتزامه مع أنه مبطل، فهو مقدم على الحرام بإصرار وبثبات جأش وبإقدام على أمر محرم، يعني معناه عنده نية للشر وثبات على هذه النية وحرص وإصرار على هذا الأمر المحرم، وكبر على هذه اليمين وجزمه وثبت عندها مع أنه كاذب فيه، مع أنه كاذب فيه. قال لقي الله عليه غضبا، لقي الله عليه غضبا، هذا يدلنا على خطورة هذا الأمر، وأن من يكون كذلك فهو يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. وفيه أيضا كيفية الغضب الله عز وجل، وأنه يغضب لا كغيره، ليس غضب كغضب غيره، فغضبه يليق به سبحانه وتعالى، ويتعلق بمشيئته وإرادته. الغضب يتعلق بمشيئته والإرادة، لهذا يعني الشفاعة أن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، يعني يتعلق بالمشيئة، الغضب يتعلق بالمشيئة. فلقي الله عليه غضبا، لقي الله وهو عليه غضبا، وهذا يدلنا على أن يعني هذا من الكبائر، وأن هذه اليمين وهي اليمين الغموس، قد عرفنا أن هذا من الكبائر، وهنا يعني قرن بما يدل على غضب، وقد عرفنا أن الكبيرة عرفت لأنه ما في حدث في الدنيا أو قرن بغضب أو لعنة أو نار، وهنا قرن بغضب لأنه قال قال الله عليه غضبان، هذا وصف هذا العمل بأن الله تعالى يغضب على صاحبه إذن هو كبيرة من الكبائر، لأن هو يقول له الصلاة. قال وأنزل الله تصديق ذلك في كتابه، إن الذين يشترون وأنزل الله تصديق ذلك، إن الذين يشترون الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعد الله وإيمانهم فهم قليل أولئك لا خلقهم في الآخر، إلى آخر الآية. ثم ذكر البخاري بعد ذلك حديث الأشعث بن قيس، وهو أن الأشعث دخل وقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن، ما حدثكم أبو عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن هو عبد الله المسعود الذي كليته، وكان من الأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة أنهم يكنون عند المخاطرة، لأن هذه من الآداب الطيبة والأخلاق الحسنة أن الشخص يذكر بكليته، يذكر بكليته يعني على سبيل الإكرام وعلى سبيل الاحترام، أن هذا من الآداب. وقد سبق المرة في الأدب في كتاب الأدب من ذكر الدنيا، وإن هذا من الأخلاق الكريمة والآداب جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابة، وهذا مما وهذا من هذا القبيل ما حدثكم أبو عبد الرحمن. قد مر بنا أيضا الأثر الذي ذكرته بالأمس، قصة الجماعة اللي كانوا جالسين في الحلقة، وكانوا يعني معهم واحد يقول كبروا منها حللوا منها ومعهم حفا، وقف عليهم وقال يا هؤلاء إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما عرفنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يدركه، كم من مريد للخير لم يدركه. وجاء هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أن حديث الذي يؤدي بالصحيح هذا في مقيت من الجمال، لما غاب وفقده النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ يا أبا عمرو ماذا فعل ثابت بن قيس؟ قال أنا أعطيك خبر يا رسول الله، راح يبحث عنه، راح يبحث عنه وإذا مستجي في بيته يبكي. ليش؟ قال لأن الله أنزل في أول سورة الحجرات لكن صوت نقصة النبي، قال وكان جهوري الصوت، كان جهوري الصوت، فخشي أن يكون عليا بهذه الآلة، وخشي أن يكون عليا بهذه الآلة، لأنه يعني يرفع صوته طبيعة يعني وجبلية، كان جهوري الصوت، خلقه وجلله، وخشي أن يكون عمي بهذه الآية فجعله قال إنه حبط عمله لأنه كان رفيع الصوت من النهار وجل رابعون إلا في عز وجل. ثم من أجل ذلك أيضا هذا استطراد قضية أويس القرني رضي الله عليه ومن خيار التابعين، بل هو قول التابعين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من الأخبار عن الأمور المستقبلة التي تقع طبقا لما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن رجل معين قال أويس القرني كان له أم وضاء بها وفيه استفاد سهل، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيكم من أجل أيام رجل قال إليه فمن لقيه فلقي منه يسافر له قد يطلب منه أن يسافر له، فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل عن أنداد الكتاب من اليمن تذهب إلى إنسان خارج إلى جهة خارج وأظن إلى هناك وأظن من اليمن، فكان تأتي الأنداد يمرون بالمدينة ذاهبين إلى العراق إلى الحرب السوفة والبصرة هناك، فكان يلقي أويس فقال له فسأله الأسئلة التي عرفه بها وذلك بخبر الصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أخر اليوم فاهتدى إليه وإلى هو فقال يستغفر يقلب منه عمر يستغفر عمر من أهل الجنة ويعلم أنه من أهل الجنة والناس يعلمون بأنه من أهل الجنة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصرا قيل هذا لعمر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الذي هو من أهل الجنة طلب من أويس القرني أن يستغفر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجده فليطلب منه أن يستغفر له، ثم ماذا قال أويس؟ أويس أيضا كذلك يعني هذا التواضع لعمر رضي الله عنه يطلب منه ودونه ان يستغفر له وهو من اهل الجنه يعلم بانه من الجنه والمسلمون يعلمون بانه من الجنه، ثم اويس ايضا من جانبه ايضا يظهر التواضع ويقول تطلب مني استغفار انتم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم انتم الذين يطلب منكم الاستغفار انتم الاولى بان يطلب منكم الاستغفار تطلب مني استغفار انت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين يطلبكم الاستغفار فطلب منه فاستغفر له، ثم بعد ذلك قال أين تذهب؟ قال أذهب إلى الكوفة، قال ألاقي لك إلى أميرها يوصيك به خيرا؟ فقال لا يعني أكون في غرام الناس يعني يضيع عن الناس ولا يعني يبرز ويظهر ويقال هذا فلان بن فلان وهذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو توقف اهل الكمال، ما هو مثل التجارين الذين اذا رؤي فيهم رؤيا او كذا اتخذوا انفسهم معبودين بدون الله وجعلوا الناس يتمسحون بهم ويقبلون ايديهم وارجلهم ويعني يعتبرهم بركه وهم يتظاهرون بهذا ويعظمون انفسهم بها. ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه كتاب جلال الاخلاق في الانام لانه عندما جاء ذكر الآل ذكر تراث مختصره بامهات المؤمنين، ولما جاء عند ترجمه عائشه جاء قال يعني الصديقه مثل الصديق تقول مع ما هي فيه من المنزله ولا شان في نفسي اهون من أن ينزل الله في آية الفتنة. قال فأين هذا ممن يقوم له يوم ويومين ويقول أنا فلان بن فلان، ممن يقوم له يوم ويومين ويقول أنا فلان بن فلان أو يفعل كذا وكذا ويقول أنا فلان بن فلان، يعني يستعظم أعماله القليلة ويبغي بها ولا يتوارى لله عز وجل، فهؤلاء مع عظم أعمالهم كانوا يعتبرونها ليس بشيء كما وصف الله عز وجل بقوله والذين أوتوا ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم حديث. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم ما حدثكم الله عبد الرحمن فقال كذا وكذا. نعم قال كذا وكذا. يعني كلام يعني استقرار عند عبد الرحمن عند عبد الرحمن وأنهم كانوا يستعملون مثل هذه الألفاظ التي فيها التعظيم. وكما قلت يعني هذا سبق المرة في كتاب الأدب. ثم يسأل من قيس دخل قال ما حدث ابن ابي عبد الرحمن قالوا انه حدثنا بكذا قال هي نزلت يعني انني انا عندي علم بهذه المساله عندي علم عندي خبره بل انا صاحب هذه القصه وهي نزلت كان لي بئر في ارض ابن عملي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينتك او يمينك ويدعيها مدعي فقال عليك بينتك او يمينك يعني عليك ان تقيم بينه وعند ذلك اقرا على اقوالك عليك بالبينه وان لم تاتي بالبينه فان عليك اليمين فقال اذا يحلف ويذهب بمالي معناه اذا ما دام نسال نسال يمين فهو يحلف فرصه بينه خطره اليمين وان امر اليمين ليس بشيء وان من حلف على يمينه امرا وقفه بها ملا بالمسلم لقي الله عليه غمر واليمين ليست هينا المؤمن لا يستهين باليمين بل يستعظمها واذا كان على باطل فيحلف يقع في هذه اليمين لان اخذ الباطل بدون يمين هو مصيبه اخذ الباطل بدون يمين عليه واخذ المال الباطل بغير حق هو مصيبه وجريمه فاذا كان الله الى ذلك انه يخلف بيمين فاجره ايضا يكون اسوا واسوا ظلمه الى ظلمه هو بلاء على بلاء وشر على شر لا اخذ المال بغير حق بدون يمين هو امر خطير لكن اذا اخذه ايضا مع كونه حرام ياخذ بيمين فاجره ويمين كامله يقتنع بعمل امر المسلم وهو يلقى الله وهو عليه قولا باب اليمين فيما لا يملكه وفي المعصية وفي الغضب. يقول كبيرة أقول لي أسعى يا رب الساعة.